الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إن الداخية على زالتا ما نوعها؟ شرطية. سنت. إن الداخية على أمسكهما ما نوعها؟ نافية. أحسنت. فلما أن جاء البشير ما نوع أن هنا؟ صلة. أحسنت. نعم. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك ما نوع أن هنا؟ تفسيرية. أحسنت. علم أن سيكون ما نوع أن؟ مخفر من الثقيل. أحسنت، مبارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس إن شاء الله. ونكرة موصوفة في نحي مرضت بمن معجب لك، أي بإنسان معجب لك، وأجاد الفارسي أن تقع نكرة تامة، وحمل عليه قوله: ونعم من هو في سر وإعلان، أي ونعم شخصا. النوع الخامس ما يأتي على خمسة أوجه، وهو شيئان: أحدهما أي فتقع شرطية أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، واستفهامية نحو أي زادته هذه لي معنى، وموصولة خلافا بسعد نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد، قاله سيبويه ومن تابعه. وقال مرة أن أيضا الموصولة لا تبنى، وهي هنا استفهامية مبتدأ وأشد خبرها خبر، ودالة على معنى الكمال فتقع صفة بنكرة نحو هذا رجل، أي رجل، أي هذا رجل كامل في صفات الرجال. وحالا لمعرفة مرضت بعبد الله، أي رجل، وصلة لبداء ما فيه أن نحو يا أيها الإنسان. الثانية لو فأحد أوجهها أن تكون حرف شرط في الماضي، فيقال فيها حرف يقتضي امتناع ما يلي، نعم، حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. حرف يقتضي امتناع ولو شيء ما رفعناه بها، فلو هنا دالة على أمرين: أحدهما أن مشيئة الله تعالى لرفع هذا السلاخ مرفية، ويلزم من هذا أن يكون رفع أن مشيئة الله تعالى لرفعه الخوف هو طريقة، وهي طريقة العوام، والإلال والتعظيم وهي طريقة الخواص، والمراد أن صهيب رضي الله عنه من هذا القسم، وأنه لو قدر خلوه من الخوف لم تقع منه معصيته، فكيف والخوف حاصل له. ومن هنا تبين فساد قول الوالدين: إن لو حرفا حرف امتناع بامتناع، والصواب أنها لا تعرض لها إلى امتناع الجواب ولا إلى ثبوته، وإنما لها تعرض لامتناع الشرط، فإن لم يكن الجواب سبب سوى ذلك الشرط لم يمن انتفاء انتفاءه نحو: لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، وإن كان له سبب آخر لم ينزل انتفاء انتفاء الجواب ولا ثبوته. نحو لو كانت الشمس طالعة كانت الضوء موجودا. ومنه لو لم يخف الله لم يصح. والأمر الثاني مما دلت عليه لو في المثال المذكور أن ثبوت المشيئة مستلزم بثبوت الرفع ضرورة، لأن المشيئة سبب والرفع مسبب، وهذان المعنيان تضمنتهما العبارة المذكورة. وثانيا أن تكون حرف شرط للمستقبل مرادفا لكن إلا أنها لا تجزم كقوله وليخشى الذين لو تركوا أي إن تركوا أي شاركوا أي يتركوا وقول الشاعر ولو تلتقي أصحابنا بعد مماتها بعد موتنا ولو تلتقي أصداؤنا موتنا. نعم أحسنت. والثالث أن تكون حرفا مصدريا مرادفا لألف إلا أنها لا تنصب وأكثر وقوعها بعد ولا نحو لو تدهم فيدهمون أو يود نحو وهم لا يفوت هذا القسم ويخزي الآية ونحوها على حد في مفعول الفعل قبلها والجواب بعدها أن يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنة لسرقوا ذلك. الرابع أن تكون نعم تكون بالتمني بمنزلة ليت إلا أنها لا تنصب ولا ترفع نحو فلو أن لنا كرة ليس ليت لنا كرة قيل ولهذا نصب في جوابها كما كمن كتب فأفوز في جواب ليت كقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولا بديل في هذا لجواب أن يكون النصب فيه فنكون مثاله في قوله مثله في قوله ولبس عباءة وتقرب. نعم بفتح العين ولبس عباءة وتقرب عيني أحب إلي من لبس الشفوف وقوله تعالى أو أرسل رسولا. الخامس أن تكون للعمل نحن فتصيب خيرا ذكره في التسهيل وذكر لها ابن هشام نخبي عن عمل آخر وهو أن تكون للتقليد نحو تصدقوا ولو بغفر محرق ولو بظلف محرق محرق. نعم بظلف محرق أو محرق بظلف محرق أو محرق. نعم محرق بفتح الراء المشددة محرق محرق. نعم أحسنت بارك الله فيكم بارك الله فيكم. قال رحمه الله الرابعة أي مما جاء على أربعة أوجه من فتكون شرطية في نحو من يعمل سوءا يجزى به من هنا شرطية وموصولة في نحو ومن الناس من يقول من هنا اسم موصول ومن الناس من يقول من اسم موصول واستفهامية في نحو من بعثنا من مرقدنا كذلك قال من يحيي العظام وهي رميم هي استفهامية ونكرة موصوفة أي تحتاج إلى صفة نحو مررت بمن معجب لك أي بإنسان معجب لك وأجاز الفارسي أن تقع نكرة تامة أي لا تحتاج إلى صفة وحمل عليه قوله ونعم من هو في سر وإعلاني ونعم من هو في سر وإعلاني أي ونعم شخصا فمن هنا عند الفارسي نكرة تامة أي لا تحتاج إلى صفة. النوع الخامس ما يأتي على خمسة أوجه وهو شيئان أي ولو قال أحدهما أي فتقع شرطية النحو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي وكذلك أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أي هنا شرطية واستفهامية النحو أيكم زادته هذه إيمانا، أي هنا استفهامية، وموصولة خلافا لثعلب، ثعلب نفى أن تقع أي موصولة، لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ، نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد، قاله سيبويه ومن تابعه، وقال من رأى أن أي موصولة لا تبنى هي هنا استفهامية مبتدأ وأشد خبره، على الأول أنها تبنى على الضم إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، هنا أيهم ما محلها؟ لننزعن من كل شيعة أيهم، هي مبنية على الضم في محل، أحسنت، في محل نصب مفعول به لينزعن. قال وقال من رأى أن أيا الموصولة لا تبنى هي هنا استفهامية مبتدأ وأشد خبره ودالة على معنى الكمال، فتقع صفة لنكرة نحو هذا رجل، أي رجل، رجل نكرة، أي صفة، أي هذا رجل كامل في صفات الرجال، وحالا لمعرفة كما مررت بعبد الله، أي رجل مررت بعبد الله، هذا معرفة، أي حال، ووصلة لدائما فيه ال نحو يا أيها الإنسان، لأنه لا يقال يا الإنسان يا الرجل يا الغلام، بل يؤتى بأل يتوصل بها إلى ندائه، فيقال يا أيها الإنسان يا أيها الرجل يا أيها الغلام، قال تعالى يا أيها الناس. الثانية لو، فأحد أوجهها أن تكون حرف شرط في الماضي، فيقال فيها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، يعني هو حرف يقتضي امتناع فعل الشرط واستلزام فعل الشرط لجواب الشرط، حرف يقتضي امتناع فعل الشرط واستلزامه لتاليه واستلزام فعل الشرط لجواب الشرط، ففي قوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، هنا لو حرف يقتضي عدم المشيئة، وأن عدم المشيئة مستلزم لعدم الرفع، قال ابن هشام فلو هنا دالة على أمرين، أحدهما أن مشيئة الله تعالى لرفع هذا المنسلخ منفية، ويلزم من هذا أن يكون رفعه منفيا، إذ لا سبب له للرفع إلا المشيئة وقد انتفت، وهذا بخلاف لو لم يخف الله لم يعصه، يعني لو وجد للجواب سبب آخر غير الشرط لم يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب، لو وجد للجواب سبب آخر غير الشرط لم يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب، قال وهذا بخلاف لو لم يخف الله لم يعصه، يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قاله في صهيب رضي الله عنه، قال نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، قال ابن كثير ولم أره إلى الآن بإسناد عنه، والشيخ الألباني قال رحمه الله لا أصل له، قال فإنه لا يلزم من انتفاء لم يخف الذي هو فعل الشرط انتفاء لم يعصه الذي هو جواب الشرط، حتى يكون قد خاف وعصى، وذلك لأن انتفاء العصيان له سببان، الخوف قال وهي طريقة العوام، والإجلال والتعظيم وهي طريقة الخواص، والمراد أن صهيب رضي الله عنه من هذا القسم، وأنه لو قدر خلوه عن الخوف لم تقع منه معصية، فكيف والخوف حاصل له؟ يقول إنه لا يلزم من انتفاء الخوف عدم المعصية، لماذا؟ لأن انتفاء المعصية له سبب آخر غير الخوف، وهو إجلال الله ومحبته وتعظيمه. قالوا من هنا تبين فساد قول المعربين إن لو حرف امتناع لامتناع، والصواب أنها لا تعرض لها إلى امتناع الجواب ولا إلى ثبوته، وإنما لها تعرض لامتناع الشرط فإن لم يكن للجواب ساب سوى ذلك الشرط لزم من انتفائه انتفاؤه، نحو لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا. هنا يلزم من انتفاء طلوع الشمس انتفاء وجود النهار. لماذا؟ أحسنت، لأنه يعني لا سبب للجواب إلا هذا الشرط، لا سبب لكون النهار موجودة إلا وجود الشمس طالعة. وإن كان له سبب آخر، يعني إن كان للجواب سبب آخر غير الشرط، لم يلزم من انتفائه انتفاء الجواب، لم يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب ولا ثبوته، نحو لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودة، لا يلزم من انتفاء طلوع الشمس انتفاء الضوء. الضوء كما يكون بالشمس يكون بالقمر ويكون بالنجوم ويكون بالمصباح وبالسراج يكون بالنار. قالوا منه لو لم يخف الله لم يعصه. الأمر الثاني مما دلت عليه لو في المثال المذكور ولو شئنا رفعناه بها، أن ثبوت المشيئة مستلزم لثبوت الرفع ضرورة، لأن المشيئة سبب والرفع مسبب، يعني إذا وجد السبب وجد المسبب، وهذان المعنيان تضمتهما العبارة المذكورة، وهي حرف يقتضي امتناء ما يليه واستلزامه لتاليه. خلاصة جميع ما سبق أن لو حرف يقتضي امتناع فعل الشرط واستلزام فعل الشرط لجواب الشرط، ثم إن لم يوجد للجواب سبب سوى الشرط لزم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب، وإن وجد سبب آخر لم يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب. إذا لم يوجد للجواب سبب سوى الشرط لزم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب، وإن لم يوجد سبب آخر لم يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب. ومنه لو لم يخف الله لم يعصه، لأنه يوجد سبب آخر لانتفاء المعصية غير الخوف، وهو الإجلال والتعظيم. قال والثاني أن تكون حرف شرط في المستقبل مرادفا لإن، إلا أنها لا تجزم. إذن تكون كإن في المعنى لا في العمل، تكون لو شرطية لكنها لا تجزم، كقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا، أي إن تركوا في المستقبل، أي شارفوا أن يتركوا. وقول الشاعر ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا، ولاحظ قوله تلتقي بإثبات الياء، هذا يدل على أن لو لم تجزم، هي بمعنى إن في المعنى، يعني هي كإن في المعنى لا في العمل. الثالث أن تكون لو حرفا مصدريا مرادفا لأن، إلا أنها لا تنصب. إذن تكون كأن المصدرية في المعنى لا في العمل، تكون لو كأن المصدرية في المعنى لا في العمل، فتؤول مع صلتها بمصدر. قال وأكثر وقوعها بعد ود، نحو ودوا لو تدهن فيدهنون، أي ودوا الإدهان. أو يود، نحو يود أحدهم لو يعمر، أي يود أحدهم التعمير. ومنه قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، ما التقدير؟ ردكم، ود، أحسنت، ودوا ردكم. وقد تسبق، وقد لا تسبق بالفعل ود أو يود. ومنه قول قتيلة ما كان ضرك لو مننت، أي ما كان ضرك منك. وأكثرهم لا يثبت هذا القسم، لا يثبت مجيء لو مصدرية، ويخرج الآية ونحوها على حذف مفعول الفعل قبلها والجواب بعدها، فيكون مفعول يود وجواب لو يكون مفعول يود وجواب لو محذوفين. يود أحدهم لو يعمر، حذف مفعول يود، أي يود أحدهم التعمير، وحذف جواب لو، لو يعمر ألف سنة لسره ذلك، لكن هذا فيه تكلف إضمار. قال ابن هشام في المغني ولا خفاء بما في ذلك من التكلف، ولا خفاء بما في ذلك من التكلف. الرابع أن تكون للتمني بمنزلة ليت إلا أنها لا تنصب ولا ترفع، فهي كليت في المعنى دون العمل، نحو فلو أن لنا كرة فنكون، أي فليت لنا كرة. قيل ولهذا نصب فنكون في جوابها كما انتصب فأفوز في جواب ليت في قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قال يعني إن لو هنا جاءت للتمني فنصب فنصب نكون في جوابها. قال ولا دليل في هذا، ولا دليل في هذا لجواز أن يكون النصب في فنكون مثله في قوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وقوله تعالى أو يرسل رسولا. وجه الشبه أن أنها معطوفة على اسم خالص فيكون منصوبا بأن مضمرة على سبيل الجواز. فالفعل نكون في قوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون، الفعل فنكون، الفعل نكون منصوب بأن مضمرة جوازا لأنه معطوف على اسم خالص من معنى الفعل وهو كرة، كما تقول في ولبس عباءة وتقر عيني، تقر منصوب بأن مضمرة بعد الواو جوازا، أو يرسل رسولا، يرسل منصوب بأن مضمرة بعد أو جوازا. لماذا؟ لأنها عطفت على اسم خالص. قال رحمه الله الخامس أن تكون العرض، نحو لو تنزل عندنا فتصيب خيرا. لو هنا للطلب بلين ورفق وهو معنى العرض، ذكره ابن مالك في التسهيل، وذكر لها ابن هشام اللخمي معنى آخر وهو أن تكون للتقليل، نحو تصدقوا ولو بظلف محرق، وورد في المسند بلفظ رد السائل ولو بظلف محرق، وحسنه محققوه، أي تصدقوا عليه ولو بشيء يسير. فلو هنا ذكر ابن هشام اللخمي أنها تكون التقليل، ومن هذا المثال تصدقوا ولو بضيف محرق أو محرق، وكذلك اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بلغ اتقاء النار في القلة ولو بلغ شق تمرة. قال واتقوا النار والبشق تمرة، نعم، ومنه بلغوا عني ولو آية، كذلك التمس ولو خاتم من حديد، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. قال الأزهري رحمه الله في شرحه وقد يدعى أن التقليل إنما يستفاد من مدخولها لا منها، لأن الظلف والشق يشعران بالتقليل، ما بعد لو مشعر بالتقليل، فالتقليل مستفاد مما بعدها مما دخلت عليه لو لا منها. هذا آخره، والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.